وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. قال اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن غزوة أو سرية الرجيع، وبينا سببها، وبينا النفر الذين بعثهم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، بينا من قتل منهم أولا، ثم من بيع ليقتل في أناس قتلوا في بدر على سبيل يعني التشفي والانتقام. وكان آخر من تكلمنا عنه خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذكرنا حديث ماوية بنت حجير لما ذكرت طرفا من قصة خبيب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح جميعا أنها قالت: قال لي خبيب حين حضره القتل: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بهذا القتل. قالت: فأعطيت غلاما من الحي الموسى، فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت. قالت: فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه. فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأرة يقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل. فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي. ثم خلى سبيله. الرواية يعني بإسنادها، إسنادها مرسل والرواية صحيحة. وهنا عبد الله بن أبي نجيح وعاصم بن عمر بن قتادة قال: إنها قالت، والضمير في إنها يعود على ماوية بنت حجير مولاة ابن أبي إيهاب. مولاة حجير ابن أبي إيهاب هي التي لما رأت العنب وباشرت حال خبيب رضي الله عنه وارضاه، ذكرت من أحواله أنه احتاج إلى حلق عانته قبل أن يقتل، فطلب منها الحديدة التي هي الايه؟ الموس. فأرسلت الحديدة مع غلام لها، والغلام كان ابنا لها، وكان اسمه أبو حسين، وهو أحد أولاد الحارث ابن عامر الذي سيقتل بسببه. من يقتل بسببه؟ خبيب. يبقى أبو حسين ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي القرشي. أبو حسين هذا هو الغلام الذي أسرته أمه. فلما أعطته الحديدة وذهب أبو حسين إلى خبيب، يعني كأن خبيبا رضي الله عنه وارضاه لما جاءه الغلام قال كما في الرواية، قال له: إن أمك أما خافت عليك غدري، هي على الكفر وخبيب على الإسلام. وهناك رواية ذكرها صاحب الروض الألف الإمام السهيلي، ذكر أن حديثا دار بين ماوية مولاة حجير بن أبي إيهاب وبين خبيب عندما طلب منها الحديدة وأرسلت له الغلام، قال لها: أما تخافينني عليه؟ قالت: إني ائتمنتك عليه بأمانة الله. فقال خبيب: ما كنت لأخون أمانة الله وما كنت لأغدر. ومن ثم استعمل الحديدة قبل الموت، يعني تطهرا تطهرا. لكن يا ترى تعالى، لو أن ميتا مات، هل تخلق عانته أم تترك كما هي؟ تترك أم تحلق؟ زوجته تحلقها إن استطاعت. طيب زوجته تبقى فين في أثناء الحدث؟ تبقى مشغولة بإيه؟ بالميت. يعني والله إذا كان عندها أصل مشغولة بالميت. أما لو زوجة تانية تبقى مشغولة بالتفحير، تفحط تشوف فين أملات، فين تاخذ اللي تاخده، وبعديها يبقى الحال. طيب الخلاصة بالنسبة لمن يباشر الغسل، هل يجوز له حلق العانة؟ الإجابة لا، الإجابة لا. مع زي إن استطاعت زوجته قبل تهيئته الغسل تحلقها تفعل. أما بالنسبة للغاسل لا حق له في كشف إيه؟ سوءة الميت. لكن خبيب فعلها بنفسه وهو يتجهز لإيه؟ يستعد للموت. طيب إذن هذه حالة ثانية من حالات خبيب. الأولى رأت في يده قطفة من عنب ولم يكن بمكة عنب. الثانية عند الموت ما قال نفس بنفس، ما قال نفس بنفس ولا غلام برجل، لا، إنما أعاد الأمانة قبل موته، وهذه كذلك تضاف إلى سابقتها من كرامات. الرواية الثالثة قال ابن إسحاق قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه، قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أنا والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. قال: ثم رفعوه على خشبة، فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتلوه رضي الله تعالى. وكان معاوية ابن أبي سفيان قد حضر مقتل خبيب، وكان أبو سفيان على رأس القوم. فقال أبو سفيان لمعاوية: انزل أرضا، يعني قال له ارمي نفسك على الأرض. لماذا؟ خوفا من دعوة خبيب. فلقد رأيته كما يقول معاوية يلقيني أبوه يعني أبو سفيان إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب. وكان مشتهرا عند الناس يومها من يدعو عليه رجل يقوم ينام على جنبه على الأرض يقوم ينجو من الدعوة، كان دمه إيه؟ مشهور فين؟ في قريش. الرواية كذلك إسناد وكإسناد سابقتها مرسل والخبر صحيح، لكن تعرف الرواية كده. ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم. لماذا التنعيم؟ خارج الحل، احتراما للحرم. شوف الكفر كانوا على كفر، لكن كانوا بيحترموا ليه؟ بيحترموا الحرم. كان فيهم كفر وشرك، لكن كان بيحترموا الحرم. طب اليوم المسلمون بيحترموا الحرم؟ بيروح يسرق فين؟ في الحرم. يعني اللي راح يسرق في الحرم ده تجرع على الحرم ما لم يتجرع عليه مشرك ولا كافر سكن الحرم. وما هذا إلا انحطاط في أخلاق هؤلاء. طيب خرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه. لما خرجوا ليصلبوه قال لهم: إذا إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. لو أنتم يعني شايفين في جدار تديني فرصة أصلي ركعتين بخيرهم ولا بفرض عليهم؟ بخيرهم. هو من حق يفرض؟ لو أصلا أسير افهم معاي. ومن ثم قالوا دونك فاركع. هتيجي على ديت صلي اللي انت عايز تصليه خلص. فصلى ركعتين اتمهما واحسنهما. التمام والاحسان. التمام بيكون في ايه والاحسان بيكون في ايه؟ التمام في الاركان. ايوه التمام في الاركان والاحسان في الاداء. يبقى اتم الركعتين باركانها واحسن الاداء ثم اقبل على القوم فقال انا والله لولا ان تظنوا اني انما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاه. يعني هو مع هذا الترتيب يخاف على عزته كايه كمسلم. يعني يقول انا كنت ممكن اصلي 20 ركعه لكن هتفكروا انني خايف من ايه؟ من الموت. عزتي لا تسمح بهذا. يعني شوف هو ذاهب بالموت وخايف ان الكفار يعتقدوا في المسلمين اعتقادا خطأ. خايف على سمعة الامة. خايف على سمعة الامة. طيب ثم قال ابن اسحاق كان خبيب اول من سن هاتين الركعتين. هل صلى الركعتين هاتين احد من المسلمين؟ عندما نقرا في كتب السير الموسعه وفي كتب السنه سنجد ان هاتين الركعتين صلاهما حجر ابن عدي. وكذلك عند ابو بكر الاشبيلي ان زيد بن حارثه مولى النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما. ولكل صلاه قصه. حجر بن عدي كان في زمن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما قال الامر الى معاويه قال ايه سنه كام؟ يعني بعد 40 بعد سنة 30 هجرية. معاوية رضي الله عنه وارضاه اتخذ زياد ابن أبيه معه في حكمه ولاه. وكان زياد تصدر منه أشياء تعاب عليه وكان شديدا. ومعاوية كان ايه؟ كان لينا. ومن ثم اشتهر من عند الناس يعني شعرة معاوية. شعرة ايه؟ معاوية. كان يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. وكان معاوية من ذكائه ودهائه يجعل زيادا لمسائل وهو لمسائل. في الشدة يقدم مين؟ زياد. طيب وفي اللين هو اللي استخدم مع الناس اللين. اما زياد ما عندوش تفاهم. وكان حجر بن علي يعني كان فصيحا صاحب بيان. وكانت فيه حدة. حدة يعني ايه؟ لا غير الحدة غير الغلظة. الحدة غير الشدة. الحدة يعني بيعصب بسرعة. ما كان يعجبه ان يرى شيئا ويسكت. ما كان يعجبه ان يرى شيئا ويسكت. وكان إذا رأى ظلما لم يرق له بال إلا أن ينكر. وكان كثير الإنكار على زياد بن أبيه حتى عد من الخوارج. عدوا من الخوارج على مين؟ على زياد. وجاءوا له ب50 واحد من العلماء في عصرهم وأقروا بأنه خرج على مين؟ على زياد. فلما أقروا بأنه خرج على زياد أرسله زياد إلى مين؟ إلى معاوية. يقول له يعني أهوت ومعاه الحكم بتاعه. والخمسون هؤلاء كان منهم الحسن ايه البصري، كان معاه مكلمه من حسن البصري كعالم يعني. ومن ثم لما اتى معاويه سلم عليه وقال السلام عليك يا امير المؤمنين. فمعاويه استغرب، الله ده انت جاي معاك الحكم بتاعك. قال أأنا للمؤمنين امير؟ قال بلى. ومن ثم يعني ما راى معاويه الا ما راه من الخمسون المرشحون الايه للحكم، فقتله معاويه. وقبل قتله استأذنه ان يركع ركعتين كما ركعها من خبيب، فاعطاه معاويه الفرصه فصلى ركعتين فاتمهما واحسنهما ثم قتله معاويه. علمت بهذا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها فغضبت واتت معاويه تستعتبه، تقول اقتلت حجرا يا معاويه؟ اين حلمك واين لينك؟ فقال معاويه ما قتلته بل قتله من شهد عليه، اللي شهد عليه هو اللي قتله. قد فاين حلمك؟ قال ذهب عني حلمي لما تركتني، يعني بيقول لها يعني لما تخلى عني الصلحاء ضاع مني حلمي. يعني هو يريد ان يجلس في جلسته صلحاء القوم، لان الصالح عندما يجلس بجواره يهدئه مع زي يهدئ من ثورته ويعينه على الحلم او التحلل. من ثم بيقول يعني انت لما بعدت عني ضاع مني حلمي. الخلاصه ان حجر بن عدي صلى الركعتين اللتين سناهما خبيب رضي الله تعالى عنه وارضاه. طب سناهم خبيب، قيل لفعل خبيب سنه ليه؟ لانهما كانتا منه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي بها واقره على هذا، فاصبحت ايه؟ اصبحت سنه. طيب اما قصه زيد بن حارثه ابو بكر يعني ابن طاهر الاشبيلي ذكر قصه طويله، وذكرها الامام السهيلي في الروض الانف، ذكر ان زيد بن حارثه مولى النبي عليه السلام كان قد اكترى من رجل من الطائف بغلا يوصله مشوار يعني، واشترط عليه قال له اي مكان احب انزل فيه ما تمتنعش، فوافق الرجل. وبعدين في في في مكان من الاماكن وقف الرجل صاحب البغل مع زيد يعني كده ووقف، ولما وقف قال له زيد ما تريد؟ قال ما اريد شيئا الا ان اقتلك. قال له هي فرصه اقتلك وايه؟ وناخد البيعه. فقال زيد اذا اذن لي في ان اصلي ركعتين. قال سهل، صلى ركعتين وهو بيصلي دعا الله تعالى. دعا الله تعالى، فلما دعا الله تعالى الرجل يعني سمع هاتفا يقول له لا تقتله. وبعدين من بعدها التفت لم يجد احدا فهم بقتله، فدعا الله تعالى وقال اللهم يا رحمن يا رحيم مع زيد واشتغل في الدعاء، وسمع رجل من نفس الهاتف لا تقتله. ثم في الثالثه يعني ارسل الله ملكا فرمى الرجل فقتله، قتل الرجل. القصه طويله، القصه طويله، الخلاصه فيها ان زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه صلى الركعتين هاتين كذلك، ومن ثم اصبحت سنه من السنن التي ورثناها عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهي سنه بايه؟ بتقرير مين؟ بتقرير النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لما صلى خبيب الركعتين من بعدها توجه بالدعاء، قال اللهم احصيهم بهمز القطع، اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احد. دعا قبل ان يموت والدعاء هذا ما سمعه رجل من الحاضرين إلا وأشفق على نفسه. والإشفاق ده ليه؟ خوف. طب الله ده هو مش بقوله واحد في واحد، لكنهم كانوا يعلمون. هو ده اللي قتل، ده قتل في غيره. هو انت عايز تقتل من قتل افرادا من افراد عائلتك تقتله هو بالقصاص، لكن ما تاخدش واحد وخلاص. فهم كانوا يعلمون ان خبيبة كان مظلوما، ومن ثم اشفقوا على انفسهم، اشفقوا على انفسهم. طيب لما ارادوا قتل خبيبة فعلوا الآتي: جاءوا بحربة وأمسكوا بيد ابن المقتول في بدر، ابن الحارث، كان اسمه عقبة، عقبة ابن الحارث ابن عامر، أمسكوا بيد عقبة وكان صغيرا، وكان صغيرا، أمسكوا بيده كده مع مسك الحربة كده ومسكوها في ايديه وغزوها فين؟ في ضربوها في خبيب او ايه طعنوه بها. ومن ثم العقبة بن حاسب يقول: انا ما قتلت خبيبا ما كنت اقوى على هذا لصغر عزيز. فامسكوا بيده وقتلوا خبيبا رضي الله عنه وارضاه. وعقبة بن الحارث هذا شاء الله له الاسلام، اسلم عام الفتح، اسلم عام الفتح هو واخوته، هو وإخوته، وطالت حياته، وتوفي بعد سنة 50 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال خبيب: اللهم أحصيهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتلوه رضي الله عنه. فكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ في من حضره مع أبي سفيان، فلقد رأيته، يعني رأى أبي سفيان يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون، من اللي كانوا أهل مكة، كانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت أو زلت عنه دعوة من دعا. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: سمعته يقول: ما أنا والله قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة، ثم طعنه بها حتى قتله. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا، بعض أصحابنا معلوم مين؟ يبقى فورا تحط لها إيه؟ تحط لها حرف الضاد. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استعمل سعيد بن عامر ابن حذيم الجمحي، استعمله على بعض مدن الشام، فكانت تصيب سعيد بن عامر غشية وهو بين ظهري القوم، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه، وقيل له إن الرجل مصاب، فسأله عمر رضي الله عنه في قدمة قدمها عليه، فقال: يا سعيد، ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما بي من بأس، ولكني كنت في من حضر خبيب بن عدي حين قتل وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي. شوف الحكاية ازاي، بيقول كل ما اتذكر الموقف يغمى علي، كل ما اتذكر الموقف يغمى علي. واعتبرها عمر مدحة له، عداها منقبة لسعيد، فزادته عند عمر رضي الله عنه وارضاه خيرا. قال ابن هشام أقام خبيب رضي الله عنه في أيديهم حتى انقضت الأشهر الحرم ثم قتلوه. يبقى برضو فيها إضافة، الرواية القبل الماضية خرجوا به إلى الحل مش كده، وهذه الرواية تضيف إضافة أخرى لاحترامهم للأشهر الحرم، يعني حبسوه حتى انتهى إيه الأشهر الحرم. الأشهر الحرم يبقى كان ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يبقى قتلوا فين؟ قتلوا في صف. طيب قال ابن إسحاق وكان مما نزل من القرآن في تلك السرية كما حدثني مولى لآل زيد بن ثابت. مولى محدد من هو برضو دي رمز الضاد. كما حدثني مولى لآل زيد بن ثابت عن عكرمة مولى ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال ابن عباس لما أصيبت السرية التي كان فيها مرثد وعاصم بالرجيع قال رجال من المنافقين يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من الخير الذي أصابهم، قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. طيب قالوا هذه نزلت في مين؟ في شأن سرية الرجيع، لكن الرواية سندها ايه؟ ضعيف، مصدرة بقول ابن إسحاق حدثني مولى لآل زيد بن ثابت. من هو المولى ده؟ مش معروف، مش معروف، ومن ثم الرواية مصدرة بالضعيف. طيب وهو ألد الخصام، يعني ايه ألد؟ لا الألد مش معناها الشديد، معناها الإنسان صاحب الشر، معناها الإنسان صاحب الشر اللي بيتشعب في الشر، الذي يتشعب في الشر اللي هو احنا بنسميه ما هو النبي يعني ايه؟ شراني انسان عهدته الشر. طيب ومن ثم في القرآن قال لتنذر به قوما لدة. قال ابن اسحاق قال ابن هشام الألد هو الذي تتشعب به الخصومة، تتشعب به الخصومة. طيب ما نزل من آيات في شأن سرية الرجيع؟ كل ما جاء فيها من أحاديث أحاديث لا ترتقي إلى الحسن، بل كلها إيه؟ ضعيف. وأنا عايز واحد كده يبقى وجيه يعني يأتي لي بالآيات ويرجع، يمكن بحثنا مش يعني مش قد كده، يرجع هو إلى كتب أسباب النزول ويأتي بالآيات التي نزلت في شأن سرية الرجيع. مين؟ على فكرة هيبقى في كتب، كنا الأول قبل رمضان كنا هفتنين البحث الدور ده بكتاب كبير بمجلد، مين هيعمل بحث؟ شوف هذا المجلد مش عايز بحثه، هو عايز المجلد. مين هيعمل البحث؟ واخد مجلد. محمد انت خليك في الجيش يا محمد انت عشان ايه مش نعطلك. مجلد ما نزلش السوق لسه مولانا. نعم؟ مجلد ما نزلش السوق. ولا حنزل السوق. ايه رايك؟ هياخد مجلد من كتاب عمدة الأحكام من إتمام الإنعام، هياخد أول مجلد. هو لم تنزل مجلد واحد ومش بينباع، نزل خلص. فاحنا بنقول اللي هيعمل بحث هياخد مجلد، هنشوف واحد هطل نستهطله ونقيه ونخليه يدفع 28 نسخة ونحطه من هو مع زي للي يعمل بحث ياخد كتاب، اللي يعمل بحث هيستفيد وحيفيدنا. انا ساكتب بحثه وحاشية عندي على الكتاب، يبقى هو اضاف لي علما وهو اكتسب لنفسه علما واخذ ايه؟ واخذ كتاب. مين اللي هيبقى اللي هيتم لنا البحث؟ هو الشيخ مجدي. خلاص طيب بعد ذلك قال ابن اسحاق بعدما نزل من ايات في شأن الرجيع قال فتكلم الشعراء بالشعر وذكروا النفر الذين قتلوا او استشهدوا. سنقرأ نصطفي من الشعر لا تروق قراءته. قال ابن هشام في قصيدة ذكرت في مقتل خبيب بن علي، وهذه القصيدة نسبت إلى خبيب، وبعض أهل العلم أنكرها أنها من قوله. قال لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكلهم مبدي العداوة جاهل علي لأني في وثاق مضيع وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فبالعرش صبرني على ما يراد لي فقد بضأ لحمي وقد ياس مطمعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزع وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري حجم نار تلفع وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار تلفع فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي فلست بمجد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. طبعا قصيدة واضحة ما فيهاش شيء يعني صعب، وكلمة جحم من جحيم، يعني كلمة جحم إيه؟ من جحيم، والشعراء عندهم حذف كده يعني، ولغة الشعر واسعة، اللغة الشعرية. وقال حسن بن ثابت يبكي خبيبا ما بال عينيك لا ترقى مدامعها صحا على الصدر مثل اللؤلؤ القرقي على خبيب فتى الفتيان قد علم لا فشل حين تلقاه ولا نزق فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوعث في البلدان والرفق. ده الكلام من حسان بيقولهم يعني انتوا قتلتوا واحد طاهر بواحد نجس، هو ده كلام يعني. قال ابن اسحاق وقال حسان بن ثابت يبكي خبيبا يا عين جودي بدمع منك منسكبي وابكي خبيبا مع الفتيان لم يأبي صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية محضا غير مؤتشبي قد هاج عيني على علات عبرتها إذ قيل نص إلى جذع من الخشب يا أيها الراكب الغادي لطيته أبلغ لديك وعيدا ليس بالكذب بني كهينة إن الحرب قد لقحت محلوبها الصاب إذ تمرى لمحتلبي فيها أسود بني النجار تقدمهم شهب الأسنة في معصوصب النجب. طبعا النجب اللي هو كثير الأصوات والصياح والإنسان يقول لجاجة، وكلمة لقحت محلوبها الصاب إذ تمري لمحتلبي، كلمة تمري لمحتلبي يعني بيمسح الضرع عشان إيه؟ علشان يحلب. واللقحة اللي هي إيه؟ نوع من أنواع الجمال، مش كده؟ مش نقول لقحة؟ طيب. وقال حسان أيضا لو كان في الدار قرم ماجد بطل أنوى من القوم صقر خاله أنس إذا ولدت خبيبا مجلسا فسحا ولم يشد عليك السجن والحرس ولم تسق إلى التنعيم زعنفة من القبائل منهم من نفت عدس دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف وأنت ضيم لها في الدار محتبس. بيقول يعني اللي خالوا أنس مش عليه خوف، ووصف خبيب بأنه صقر وأنه قرم يعني سيد معاه زي ماجد بطل. بيقول يعني أنت قدرك كده، هذا قدرك. وللأسف الشديد هما مين اللي قتلوك؟ ده ناس منفيين من عوائلهم، بنو عدس قبيلة معروفة. وبعدين بيقول له ولم تسق إلى التنعيم زعنفة من القبائل منهم من نفت عدس، ده هم منفيين في عوائلهم. والعلة بتنفي مين؟ بتنفي أطهارها ولا أنجاسها؟ أنجاسها. طيب قال ابن هشام أنس خال مطعم ابن علي بن نوفل ابن عبد مناف، وكان لقبه الأصم، وكان سلمي وليس أنس بن مالك. وقوله من نفت عدس يعني حجير بن إهاب ابن أبي إهاب، وكان حليفا لبني نوفل بن عبد مناف. قال ابن إسحاق وكان الذين أجلبوا على خبيب في قتله حين قتل من قريش إكرمة ابن أبي جهل وسعيد بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد يوم والأخنس بن شريق الثقفي حليف بن زهرة وعبيدة بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي حليف بن أمية وأمية بن أبي عتبة وبنو الحضرمي. دول اللي إيه؟ اللي تهيدوا وهيدوا معهم الناس لحصار هؤلاء إيه؟ وقتله. تمام كده؟ طيب كفاية كده شعر عشان نعدي على مكان تاني ولا لازم إيه؟ كفاية كده شعر. سيدنا حسين بن ثابت رضوان الله لما قال القصائد رثاء في خبيب كذلك قال قصيدة عول بها وعاب على الهذليين على بني هذيل لما لطخوا أيديهم به بقتل خبيب رضي الله عنه وارضاه. وأما فقال قصيدة في بني هذيل يهجوهم فيها قال لعمري لقد شانت هذيل ابن مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصمه أحاديث لحيانا صلوا بقبيحها ولحيانا جرامون شر الجرائم أناس هم من قومهم في صليلهم بمنزلة الزمعان دبر القوادم هم بدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذائفة ومكارم رسول رسول الله غدرا ولم تكن هذيل توقى منكرات المحارم فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الحرائم أبابيل دبر شمس دون لحمه حمت لحم شهادة أبابيل دبر شمس دون لحمه حمت لحم شهاد عظام الملاحم لعل هذيلا أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقاما لماتني ونوقع فيهم وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم بأمر رسول الله إن رسوله رأى رأي ذي حزم بنحيان عالم قبيلة ليس الوفاء يهمهم وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالم إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم بمجرى نسيم الماء بين المخارم محلهم دار البوار ورأيهم إذا نابهم أمر كرأي البهائم بقول يعني عاب هذيلا شر معيد مش خلى ليهم شيء تمام قال لهم يعني ان انتوا اصحاب شر وجرائمكم اشر الجرائم وبعدين المجموعه دي فيكم بمنزله الزمعان دبر القوادم الزمعان ده انت عارف الشعر اللي طالع فوق الجلد ده بيسموه يعني ايه ده عند العرب بيسموه كده تمام كده يعني شفت الرسغ بتاع الدبه فين الرسغ شوف امسك قدم الدابه كده رجليها يعني تلاقي المفصل اللي فوق ده معاه ازاي عليه شعر كده يعني شعر كده هم دول زي الشعر ده المجموعه اللي طلعت على الصحابه دول نفسهم او قال اناس هم من قومهم في صميمهم بمنزله الزمعان دبر القوادم زي الشعر اللي طالع في الرسم من ورا مش قديمه يعني مالوش قيمه خالص وبعدين في الاخر خالص بيقول فيهم ايه بيقول اذا الناس حلوا بالفضاء رايتهم بمجرى مسيل الماء بين المخارم يعني لما الناس تجي في الفضاء هم بيروحوا فين بيروحوا في الغرز بيهربوا من المقابله يعني وصفاهم بالجبن في هذا البيت ما لهمش مكان في ساحه الوضع ما هو ما بيغدرش غير الجبان ولا الشجاع اللي بيغدر الشجاع يحب المواجهه من اللي بيغدر الجبان ثم يقول محلهم دار البوار دول محلهم ومقرهم فين جهنم اذا نابهم امر ورايهم اذا نابهم امر كراي البهائم البهائم له راي يعني عايز اقول لك ان المجموعه ديت اكيله شريبه اجبن الناس وادحر الناس ومن تجتمع فيها هذه الصفات هو والبهيم سواء وربنا قال في القران ياكلون ويتمتعون ها والنار مثوى لهم هو هؤلاء النفر الذين يعني اثروا اصحاب النبي عليه السلام واخذوهم وباعوهم ومن قاموا على قتلهم هم ينطبق عليهم هذا المثل المثل كما اراد حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. طيب بعد ذلك ذكر ابن اسحاق قول حسان صلى الاله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فاكرموا واثيبوا راس السريه مرثد واميرهم وابن البكير امامهم وخبيب وابن المفارقه وابن دسنة منهم وافاه ثم حمامه المكتوب والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالي انه لكسوب منع المقادة ان ينالوا ظهره حتى يجالد انه لنجيب يعني هو كده عد مين؟ عد الستة في هذه المقطوعة الشعرية. مين يعدهم من هو؟ رأس سليم هو مين؟ مارسد ابن أبي مارسد الغنوي وخالد ابن البكير مش كده؟ وبعدين خبيب ابن عدي وعبد الله ابن طارق وزيد ابن الدثنة وعاصم ابن ثابت. كده كم واحد؟ ست.